السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله جل وعلا في مفتتح لقائنا هذا أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فنحن على موعد مع تفسير سورة الجمعة، تلك السورة التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، يقرأ بها مع سورة المنافقون، فكان يقرأ في صلاة الجمعة سورتي الجمعة والمنافقون. ويوم الجمعة، وما أدراك ما يوم الجمعة؟ لقد سميت هذه السورة بالجمعة لأن الله جل وعلا قد ذكر فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإن الله جل جلاله قد فضل يوم الجمعة على ما سواه من الأيام. ففي الحديث عن أبي هريرة وعن حذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد أيام شعائر، نعم، ينقطع فيها أو تؤدى فيها شعائر مخصوصة. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. طب إيه معنى هذا الكلام؟ ما معنى أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد؟ يعني يقول النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، ينقل عن القاضي عياض قوله: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين، ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شعائرهم فيه، فاختلف اجتهادهم في تعيينه ولم يهدهم الله له. والله جل وعلا فرضه على هذه الأمة مبينا محددا، ولم يكله إلى اجتهاده ففازوا بتفضيله. نعم، وقد روي أن موسى عليه السلام أمرهم بالجمعة وأعلمهم بفضلها، فناظروه أن السبت أفضل، فقيل له دعه. نعم، قال القاضي: ولو كان منصوصا لم يصح اختلافهم فيه، بل كان يقول خالفوا فيه. ثم قال: ويحتمل أن يكونوا قد أمروا بذلك صريحا، ونص عليهم على هذا اليوم بعينه فاختلفوا فيه وأبدلوه وغلطوا في إبداله. وليس بعجيب أن يذكر لهم يوم الجمعة معينا ثم يخالفون فيه، كيف لا وهم القائلون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فالذين قالوا سمعنا وعصينا لا يبعد أن يعين لهم يوم الجمعة ثم يخالفوا ويناظروا ويجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. يوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض، فيه خلق وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتك علينا وقد أرمت؟ ما معنى أرمت؟ يعني صرت رميما في التراب، من يحيي العظام وهي رميم. كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والحديث أخرجه أبو داود وصححه ابن القيم والألباني في صحيح أبي داود. أيضا في حديث مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وفيه أخرج منها. والأحاديث في فضل يوم الجمعة كثيرة، فقط يعني أحببت أن أشير إشارة سريعة إلى أن يوم الجمعة يعني سيد أيام الأسبوع وأفضلها، وبه سميت هذه السورة سورة الجمعة. طيب تبدأ هذه السورة بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح له من في السماوات السبع ومن في الأراضين وما فيهما، عاقلا كان أو غير عاقل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد وردت إشارة إن كيف الكافر الذي كفر بالله ولم يسجد له كيف يكون في جملة من يسبحون لله سبحانه. التسبيح قد يكون بلسان المقال وهذا من المؤمنين، أو بلسان الحال أن خلقتهم وأن ذراتهم وأن تكوينهم شاهد بجلال الله جل وعلا وشاهد بجماله وكبريائه. الشاعر يقول فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. يبقى إما حالا أو مقالا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. الملك القدوس الذي له ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما الخلق والأمر، الخلق كله لله والأمر النافذ في هذا الخلق لله وحده جل جلاله. النافذ أمره في السماوات وفي الأرض وما فيهما، القدوس الطاهر المنزه عن النقائص والمعايب التي وصفه بها المشركون. لقد نسبوا لله الصاحب وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. لقد نسبوا إليه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فزعمه أن اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الملك القدوس العزيز الحكيم. الله جل وعلا عزيز يعني انتقامه شديد من أعدائه، وهو حكيم في تدبير خلقه وتصريف شؤونهم فيما يعلمه من مصالحهم جل جلاله. وأعمال الله لا تنفك عن حكمته، أدركها من أدرك وجهلها من جهل. أعمال الله جل وعلا لا تنفك عن حكمته، فالله جل وعلا لم يخلق شيئا عبثا ولن يترك شيئا سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فالله جل وعلا عزيز حكيم في قدره، عزيز حكيم في شرعه جل جلاله. ثم قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن هذا استجابة لدعوة خليل الرحمن إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لكن لاحظوا السياق في تقديم وتأخير. عندما كان المتحدث إبراهيم جاءت التزكية في آخر الآية: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. عندما كان المتحدث هو الله سبحانه وتعالى بدأ بالتزكية: يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية تطهير النفوس من الخبائث والنقائص والدسائس، مقصود كلي من بعثة الأنبياء والمرسلين. وقد أقسم الله 11 قسما في سورة الشمس على قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأقسم نعم قد أفلح من تزكى وذاك اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بعث في الأميين، من هم الأميون؟ الذين ليس لهم كتاب ولا يقرؤون ولا يحسبون، كما قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، والأميين العرب. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليهم. طيب، لكن بعثته في الأميين شرف لهم، إعلاء لذكرهم، لكن ليس دعوته ليست خاصة بهم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إن كون النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في الأميين، ما هو النبي لابد أن يبعث في قبيلة ما، في عائلة ما، في بلد ما، في قرية ما. لكن عموم الدعوة قضية أخرى شهدت بها قواطع النصوص وأجمعت عليها الأمة سلفا وخلفا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي حديث الخصائص وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو إلى الناس كافة صلوات ربي وسلامه عليه. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. هذا المعنى رغم بداهته لكن يعني فئاما من المنتسبين إلى العلم في زمننا هذا أصبحوا يجادلون في البدهيات. وكان يقال إن من أشكال المشكلات توضيح الواضحات، عندما يعني تجد من ينتسب إلى العلم ويجادل في هذه الحقيقة البدهية التي شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير وتناقلتها الأمة سلفا وخلفا ولم تحدث مجادلة فيها، ولا أعرف أنه سطر في ديوان من دواوين المسلمين ممن ينقل عنهم العلم مجادلة في عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بل نصوا إن لو أن طائفة من النصارى كانت تعتقد أن محمد رسول الله وأن القرآن كتاب الله وأنه جاء بدين الحق لكنهم ليسوا مخاطبين به، لأن عندهم رسول عندهم نبي عندهم كتاب، إن أهل العلم ينصون إن هذه الفئة بعينها لو قال قائل منها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا لا يكفي لإثبات إسلامه حتى يقول إن محمد رسول الله إلى الناس كافة وأنه قد انخلع مما كان عليه من دين وبرئ منه وأنه دخل دين الإسلام، وأنه عندما قال هذه الكلمة كان يقصد بها الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس جميعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن مخاطبون بعبادة الله عز وجل كما خطب الإنس بذلك. والله جل وعلا أخبر فقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وسورة الجن قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. فهذه عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، سيد الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وقال بعث في الأميين، ثم قال الآية التي بعدها وآخرين منهم لما يلحقوا. يعني من هؤلاء؟ من أهل العلم قال هؤلاء هم العجم، يعني هو كانت بعثته في العرب لكن دعوته عامة للعرب وللعجم للأسود والأحمر كما جاء في النص، ويقصد بالأسود يعني العرب لأنه قد غلبت عليهم السمرة والحمرة في البيض يعني من أهلي من غير العربي من العجم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في العرب نعم دعوته عامة، فقوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم إما أن يراد بها العجم أو أن يراد بها كل من لحق بالدعوة بعد القضاء من غير الصحابة. صحابة بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، عاش بين أظهرهم، تحدثوا معهم مباشرة وخاطبوه وحملوا لواء دعوته وكانوا أوفياء لها وكانوا أمناء معها. ثم كل من لحق بهم ودخل في دينهم وارتضي منهجهم وارتضى طريقهم يشمله قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. الإمام الطبري في التفسير قليا بعد أن عرض أقوال أهل العلم، هم العجم والعامة في كل من جاء من بعد الصحابة، يقول: وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عني بذلك كل لاحق لحق بالذين كانوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم من أي الأجناس، لأن الله عم فقال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ولم يخصص منهم نوعا دون نوع، فكل لاحق بهم فهو من الآخرين الذين لم يكونوا في عداد الأولين. وكلمة لما يلحقوا يعني لم يجيئوا وسيجيئون، في فرق لغوي لطيف بين لم ولما. إذا قلت هل فلان جاء، يعني إذا قلت لم يأتي ما فيش فيها رجاء إن هو جاي، إذا كان جاي تقول لما، يعني لم يأتي وهو بصدد أن يأتي. فرق لطيف بين لم ولما. لم فيها نفي، لكن لما فيها نفي مع رجاء الحصول، مع توقع الحصول القريب، ولهذا قال وآخرين منهم لما، يعني على وشك أن يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم جل جلاله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أن يخص بالنبوة العظيمة محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يخص أمته به وبكتابه وبالدين الذي جاء به. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله جل وعلا أن يفضل ما شاء ومن شاء على ما شاء وعلى من شاء كيف شاء جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أي مثل الذين حملوا التوراة من اليهود والنصارى، حملوا العمل بها لكنهم لم يحملوها، لم يعملوا بما فيها، وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد أمروا بالإيمان به، أمروا في التوراة التي بين أيديهم بأن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يصدقوه. إن هؤلاء مثلهم كمثل الحمار يحمل على ظهره كتبا من العلم لا ينتفع بها ولا يعقل ما فيها، فكذلك الذين أوتوا الكتاب، أوتوا التوراة التي فيها صفة محمد وفيها حديث عنه وفيها أمر باتباعه، فلم ينتفعوا بذلك فإن مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. الشاعر يقول: كالعيسي الجمال، يعني كالعيسي في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. شيء لا يرى المية وهتموت من العطش. كالعيسي في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فهؤلاء حملوا كتبا لا يدرون ما فيها، فهم يحملونها حملا حسيا فقط. فهؤلاء مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، بل أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ولم يوظفوها فيما ينقذهم من السعير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. في الباب حديث رواه الإمام أحمد عن ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رغم أن كلمة أنصت فيها أمر بالمعروف، فيها نهي عن المنكر، أليس كذلك؟ لكن في هذه اللحظة، في هذا التوقيت، لا، ولا هذه الكلمة. طب كيف تسكته بالإشارة؟ فقط أن لكن لا تتكلم، لا تقل له أنصت، إنما فقط تشير له بالإشارة أن يسكت. فكل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات للذكر فهو في حكم اللغو، وإنما يسكت المتكلم بالإشارة. وكان ابن عمر يشير إليه. ثم قال: وتارة يحصبه بالحصى. لكن الحصى دي يعني قضية خلافية، لأن ومن مس الحصى فقد لغى، فمس الحصى برضو قريبة من الكلام، ولهذا يعني كان من السلف من يكره الرمي بالحصباء ويقف فقط عند الإشارة يشير إليه لكي يسكته بإشارته هذه. والإشارة متفق على جوازها بين أهل العلم. يعني ولقد روى أنس أن رجلا جاء دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت، فسأله 3 مرات، كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ماذا أعددت له؟ لما تسأل عن وقتها سأل نفسك ماذا أعددت لها. طبعا يستثنى الضرورات، لا قدر الله لو حدث مثلا على المسجد هجوم مثلا، أو حريق، أو أعمى سقع في حفرة، الطوارئ هذه لها حكمها، الضرورات لها استثناؤها، لكن الأصل ألا تتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة. نعم. ثم قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا. كلمة هادى معناها تاب. إنا هدنا إليك، إنا تبنا إليك. وأصبحت علما على اليهود: قل يا أيها الذين هادوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. مش أنتم أولياء الله وأحباؤه كما تزعمون، والجنة وقف عليكم، لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله حنيف. فإن كنتم صادقين في زعمكم هذا وأولياء الله وأحباؤه، طب ادعوا الله أن يخرجكم من دار الشقاء والنكد والهم والغم والحزن، واخرجوا إلى النعيم الذي وعدتم به، إلى الجنة التي تزعمون أنها وقف لكم وخالصة لكم من دون الناس جميعا، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لتستريحوا من كرب الدنيا وهمومها وغمومها، وتصيروا إلى روح الجنان ونعيمها بالموت. ثم قال تعالى: ولا يتمنونه أبدا، بل يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. لا يتمنى اليهود الموت أبدا بما قدمت أيديهم، بما يعرفونه من أنفسهم، بما اكتسبوه من الآثام واجترحوه من السيئات، والله عليم بالظالمين، عليم بمن ظلم نفسه فأهلكها بكفره بالله وبمحاربة أوليائه، والله عليم بالظالمين. ثم قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، إن الموت الذي تكرهونه وتأبون أن تتمنوه فإنه ملاقيكم ونازل بكم لا محالة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ثم تردون بعد مماتكم إلى عالم الغيب والشهادة، عالم غيب السماوات والأرض والشهادة، ما شهد فظهر لرأي العين وما غاب عن أبصار الناظرين. سبحان الله، لما قرأ قتادة هذه الآية قال: إن الله أذل ابن آدم بالموت. سبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت، سبحان من قهر العباد بالموت. إن الله أذل العباد، أذل ابن آدم بالموت، فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم بما أسلفتم في الأيام الخالية السيء والحسن، لأنه محيط بها جميعا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم يجازي على المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع: طوبى لمن خدم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما أخذ الجمعة من الاجتماع، لأن الناس يجتمعون فيها في في في أداء الشعير صلاة الجمعة، خاصة في المساجد الجامعة. الأصل ألا يتفرق الناس، كل مسجد فيه عدد قليل لا يملأ، أصل في مساجد الجامعة القديمة يعني يأمها الناس، وتبقى مساجد أخرى يعني كأنها مصليات. على كل حال اتسعت المساحات وتفرق الناس، ورخص أهل العلم في تعدد الجمع وتعدد الجماعات وتعدد المساجد تبعا لحاجة الناس إلى ذلك. بل أصبحنا نكرر الجمعة في المسجد الواحد، لأن ضاق المسجد الواحد بالمصلين فيه، فاضطرنا نكرر الجمعة. والفرق واضح، نحن في بلاد المسلمين مش محتاجين نكرر الجمعة في المسجد الواحد، أولا لكثرة المساجد من ناحية، ولأن الأرض هناك أرض إسلامية تفش في الشارع وتقطع المواصلات وما يحصلش حاجة. هنا الدنيا غير الدنيا، ونظام غير النظام، فلا تستطيع أن تأخذ في المسجد إلا القدر المصرح به أو الذي يستوعبه تستوعبه مساحة المسجد. فما زاد عن هذا إما في مسجد آخر إن كان موجودا متاحا، أو أن تكرر الجمعة في نفس المسجد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني الله جل وعلا جعل اجتماع يعني الناس في هذا اليوم، اجتماع المسلمين في يوم الجمعة، فهو اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وأرجح ما قيل آخر ساعة من العصر والمغرب يوم الجمعة. ولهذا كثير من الموفقين يحب يعتكف في المسجد يوم الجمعة من العصر إلى المغرب، ليشهد هذه الساعة قائم ذاكر، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويتلو كتابه ويتعرض لنفحات ربه في هذه الساعة العظيمة المباركة. وكما قلت لحضراتكم، لقد ثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه. اختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدم، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي اكتمل فيه الخلق، فهو آخر الأيام الستة التي كان فيها الخلق. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مقصود اسعوا إلى صلاة الجمعة. ويحرم البيع وقت نداء الجمعة، بس نداء إنه اتى الثاني الذي يكون بين يدي الإمام، بين يدي خطيبه على المنبر، هذا هو الأصلي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا عثمان زاد الأذان الأول في منطقة اسمها الزوراء، أو في بناية اسمها الزوراء، أعلى بناية، لكي ينتبه الغافل ويستعد الناس ويتركوا ما في أيديهم من الشغل ويستعدوا للمجيء إلى المسجد. لكن إن النداء يحرم عنده البيع، وقال كثير من أهل العلم ببطلانه، هو الذي يكون بعد النداء الثاني. لكن هنا سؤال مهم. يعني أحد أخواننا قبل بضعة أيام قال لي: يا أخي أنا عندي بزنس، وإغلاق يوم الجمعة بيعمل لي مشاكل. الناس هنا السواد الأعظم غير مسلمين، وما يحصل انترابشن يوم كده نص يوم تقفل بيعمل لي مشاكل. إيه الحل؟ نحل الموضوع ده إزاي؟ وقد قال تعالى: وذروا البيع. قلت له: يعني على كل حال هذا خطاب للمكلفين بالجمعة، البائع والمشتري. فالبائع المكلف بالجمعة يحرم عليه أن يبيع وقت النداء الثاني، والمشتري يحرم عليه أن يشتري. لكن إذا باع من لا تجب عليه الجمعة إلى من لا تجب عليه الجمعة، البيع صحيح. يعني إذا وقفت امرأة لكي تبيع لنساء، البيع صحيح جائز، لأن المرأة لا يلزمها أن تذهب إلى الجمعة، والمشتري إن كانت امرأة لا يلزمها كذلك. وغير المسلمين ليسوا مكلفين، ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة في الدنيا، لأنهم يخاطبون بالإسلام أولا حتى يصح توجيه الخطاب بالفروع إليهم. لكن يوم القيامة يحاسبون على هذا وعلى ذاك، يحاسبون على الكفر وعلى ترك الفرائض وعلى فعل المحرمات. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: إيه، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهؤلاء كفار يكذبون بيوم الدين، لكن حوسبوا وعوقبوا على ترك الصلاة وعلى ترك إطعام المساكين وعلى الخوض مع الخائضين. يبقى إذا باع من لا تجب عليه الجمعة إلى من لا تجب عليه الجمعة، هذه الصورة مقبولة، لأن القضية هنا ألا يشغل مكلف عن أداء فريضة الوقت، فريضة الوقت أن تذهب إلى الصلاة. فإن كنت ممن لا تجب عليه الصلاة ابتداء، المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، فإذا باعت لامرأة مثلها فهؤلاء البائع والمشتري لا تجب عليهم صلاة الجمعة، فلعل هذا استثناء أو رخصة تصلح في مثل هذا المقام. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو تعلمون ما أعده الله من الثواب الجزيل لمن لم تلهه لا تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في قاعدة جميلة، إن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. ما الآية بتقول إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لأن الانتشار قبل هذا كان ممنوعا، اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم سمح لهم بالانتشار في الأرض بعد الصلاة، سمح ولم يجب، ولم يوجب الله ذلك. طب واحد صلى الجمعة وقال: الله أنا عايز أقعد في الجامع النهار، هقرأ قرآن لغاية المغرب، هل ده حرام؟ لا. هل نقول له أنت خلفت قوله تعالى وانتشروا في الأرض؟ لأن النهي إذا جاء بعد الحظر يدل على المشروعية، يدل على الإباحة ولا يدل على الوجوب. زي مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ليس إيجابا لزيارة القبور بل مشروعية، ندب أو إباحة. يبقى القاعدة إذا جاء الأمر بعد الحظر فإنه يدل على مطلق المشروعية. وابتغوا من فضل الله. سبحان الله، كثير من السلف يقول التجارة بعد أداء صلاة الجمعة مباركة موفقة وأصحابها غانمون رابحون. الله جل وعلا قال وابتغوا من فضل الله، وقصص كثيرة وآثار كثيرة عن السلف الصالح عما بورك لهم فيه في بيعهم بعد الفراغ من أداء شعيرة الجمعة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا ينبغي أن يشغلك بيعك ولا أن يشغلك شراؤك عن ذكر الله عز وجل. وذكر الله قد يكون باللسان وقد يكون بالأفعال. أن الشيطان يأتي للتاجر يوسوس له في بيعه وشرائه، يحلف يمين فاجرة عشان يسوق بها سلعة من السلع، يمطر في أداء ما عليه من الحقوق، يعسر على مدينه المعسر ويضيق عليه، يطفف في الكيل وفي الميزان. يذكر الله عندما يسول له الشيطان شيئا من هذه، يذكر الله فيمتنع. ولقالوا من أنواع الذكر ذكر الله عند أمره ونهيه، عند أمره فتأتمر وعند ناهيه فتنتهي. وذكر الله بأمره ونهيه أن تعقد حلق العلم تعلم الناس فيها الحلال والحرام وأمر الله ونهيه. في معلومة جميلة هنا أن نتعلمها، لقد كانت خطبة الجمعة كخطبة العيد بعد الصلاة. وحدث حدث في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الجمعة وكان بيخطب، فجاءت للمدينة تجارة لواحد اسمه دحية، وتجارة كبيرة جدا عظيمة يعني. وبعدين الصحابية يعني طلعوا وجد جاء معها الضرب بالدفوف، فالضرب بالدفوف وتجارة عظيمة جاية من برا، فالناس ساووا المسجد وطلعوا، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 فرد. فاستدل أهل العلم أولا قالوا إن الجمعة أقل عدد عند هذا الفريق 12، إنهم دلوا هما بقوا مع النبي وكمل بهم صلاة الجمعة، فقالوا أدنى عدد تصح بالجمعة 12 الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخطبة أولا والصلاة بعدها، لم تصبح كالعيدين، لأن الخطبة في صلاة العيد لا يلزمك حضورها. صلاة العيد ممكن تمشي، يعني لا نضيق على الناس، لا نضيق على الناس في خطبة العيد ونلزمهم بالحضور. احنا بنصلي ونخطب، اللي عايز يعود الله يحييه، اللي عايز ينصرف ينصرف. لكن خطبة الجمعة جزء من شعيرة الجمعة، حتى قال بعض أهل العلم إنها بديل من الركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل الخطبة، جعلها قبل الصلاة ليلتزم الناس ويقف الناس حيث أوقفهم الله ورسوله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. كان الصحابي تعرض له حاجة فكان يرفع يده كده، النبي صلى الله عليه وسلم يشير له يأذن له. كان بعض المنافقين لو واحد منافق جنبه ومستثقل الخطبة يمشي معاه كده في الدرة يعني، يطلع معاه يكت يعني. قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. في مسألة يعني آخر حاجة، وسعوا. ف فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السعى مش مقصود به الجري والركض، لا، الاهتمام. وإلا فيه نهي عن أن تأتي يوم الجمعة، أن تأتي إلى الصلاة عموما راكضا لاهثا. ائتوها بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. مخرج في الصحيحين. بنشوف حتى في غير الجمعة احنا بنصلي الإمام راكع، واحد جاي يجري تحس ان انت في دربكة في الجامع، لان عايز يحصل قبل ما يرفع الإمام عشان يدرك الركعة. لا، هذا مخالف، هو عنده حرص جزاه الله خير، بس كان ينبغي ان يكون احرص ان يبكر ومعه الساعة ويقدر يرتب جدوله. لكن اذا حدث انه جاء متأخر، لا، ما يركضش الركضة دي، يأتي بسكينة ووقار، فما أدركه صلى وما فاته أتم. أحبابي، أسأل الله أن يريكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.